الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في التعادل والتراجيح. بس لا تقول لي أنه صحيح نقول تراجيح، لو صحيح نقول ترجيح بلفظ المفرد أو بلفظ الجمع، لأن بعض الكتب الأصولية لما يذكرون هالعنوان قد يقولون شنو هو التراجيح، كما الشيخ الأنصاري بعضهم يقول يذكر ترجيح متعادل هناك يقول والترجيح. هسه يا أخي لا تقضي وقتك كما ينقلون عن البعض، ما أدري لعله هتشي سالفة هذه، وإلا صدق أنا أستفهم أنه فرد واحد يقول كنت أحضر في النجف عند بعض الأساتير بلي 4 أشهر كان مقضيها، أن صاحب المعالم قال والترجيح. فمثلا شنو المناسب وليش هتشي ما أدري، أنا أستفهم الحاصل هذا المعنى. على أي حال، فالمقصود هو المناسب التراجيح يصير. ليش؟ لأنه في الحقيقة الترجيحات اللي بيرح نذكرها الآن لأحد الخبرين على الآخر متعددة وليست واحدة. الشهرة، موافقة الكتاب، مخالفة العامة. لا تقول لي هما جايد قعد تحتخاف يصير 4 أشهر. فالمقصود أنه ماذا، هي ترجيحات متعددة وليست واحدة، فمناسب أن نقول تراجيح. لكن التعادل ليس إلا فقدان المرجحات، يقال له تعادل. تعادل معناه عدم المرجحات وهو شيء واحد، فلذلك قيل التعادل ولم يقل التعادلات، تعادل. لكن بمعنى المرجحات هذا مو مهم، يلا كافي. التعادل والتراجيح يا أخي، التعادل والتراجيح أين يكون؟ صفتان لأي شيء، صفتان لأي شيء. الجواب هما صفتان للخبرين المتعارضين، يعني إذا تعارض خبران فنقول إن لم يكن، إن كان لأحدهما مرجح فنعمل المرجح، إن لم يكن شنو فهو تعادل. وفي التعادل شنو نسوي؟ مثل يتساقطان أو نتخير. بالتالي صفة التعادل وصفة الترجيح من صفتان المن للخبرين المتعارضين. فالخبران المتعارضان مرة هما متعادلان، متى متعادلان؟ إن لم يكن لأحدهما مرجح، ومرة غير متعادلة إذا كان لأحدهما مرجح. لعلك تقول لي شيخنا إذا من المناسب أن تبين لي معنى التعارض، ما هو يعني؟ أنت قلت التعادل والتراجيح صفتان للخبرين المتعارضين، ما هو التعارض؟ التعارض ما هو؟ عليكم السلام ورحمة الله. الجواب، التعارض لغة مأخوذ من العرض، لغة مأخوذ منين؟ من العرض. العرض يعني شنو؟ عرض الشيء، إبراز الشيء. مثل أنا عندي فلوس أعرضها، أقول شوفوا الفلوس، شوف عندي فلوس، مو بنات أنا فقير. إيه، أنت هما تطلع من كيسك تقول لي شوف أنا عندي فلوس، هذا صار تعارض. يعني أنا عرفت ما عندي وأنت عرفت ما عندك، أنا أبرزت ما في كيسي وأنت أبرزته، هذا تعارض. لكن هذا لغتان، فلغتان التعارض مأخوذ من العرض. فإذا عرض كل واحد ما عنده على صاحبه وأبرزه يقال ماذا؟ تعارضا بمعنى اظهر ما عندهما. زين هذا صار واضح، لكن احنا ما لنا شغل بالمعنى اللغوي، بوي احنا نريد المعنى الاصطلاحي. في الاصطلاح ما هما ما معنى التعارض؟ الجواب، معنى التعارض تنافي الدليلين، كلما تنافى دليلان تكاذب دليلان يقال ماذا؟ يقال ماذا؟ هما متعارضان. وطبيعي استدرك قائلة الدليلان انما يتعارضان بسبب المدلول، يعني بما ان لهذا مدلول يتنافى مع مدلول ذاك يحصل التعارض بينهما. اذا صح ان نقول تعارض الدليلين معناه ماذا؟ تكاذب وتنافي الدليلين بسبب تنافي شنو؟ المدلولين. بل بعضهم هكذا قال، اكثر قال تعارض الدليلين معناه تكاذب المدلولين. بعد ما طول المسافة مثل ما احنا طولنا المسافة، احنا طولنا المسافة قلنا تعارض الدليلين معناه تنافي الدليلين، لكن بحسب المدلول، بحسب تنافي المدلول، بسبب تنافي المدلول. هذا قصر المسافة. رأزنت قال تعارض الدليلين معناه تنافي المدلولين، تكاذب المدلولين. بس لحد الآن الحمد لله شفت همه التعارض معناه، بس هذا فهمناه. بعد كذي ما فهمنا ترى معنى اللغوي فهمناه ومعنى الشرط مصطلح فهمناه. هذا الشيء الأول الذي فهمناه إن شاء الله تعالى. الشيء الثاني الذي نريد نفهمه في هذا اليوم هو أن شرط التعارض على ما قرأنا في المنطق أمور متعددة، واحد منها أهمها أريده لا تذكر لماذا الثمانية ثمان شروط وتقرأ للبيت الشعري در تعارض حش وحدة ما أدري شنو إلى آخره. فارد واحد أنا أريد أن يا واحد ما أدري ياهو أريد أن وحدة في الموضوع تقوله. يشترط في التعارض أن يكون الموضوع واحدا، فلو لم يكن أنا هذا الكلام أريد نجيبه، أريد نجرجره علما بالتالي، لي وأنا أريد نخش لابد أننا فنتغرف بالتالي. بالتالي أريد نبين وجه تقدم الإمارات على الأصول، يعني لماذا الإمارة الدليل الاجتهادي مقدم على الدليل الفقاهتي. هو متفق يا أخي على أن الاجتهاد مثل خبر الثقة لو كان عندنا مقدم على الأصل العملي هذا بلا إشكال. إذا جانا خبر يقول الكتم حرام بعد لا نأخذ بأصل البراءة، لكن ما هي النكتة في ذلك؟ لماذا الخبر، الخبر أنا أذكره كمثال علما للإمارة، لماذا الخبر مقدم على الأصل العملي؟ تعددت الإجابة حول هذا السؤال، وإن كان هو متفق على تقدم الإمارة على الأصل، لكن نكتة التقدم ما هي؟ هل الحكومة أو الورود أو ما أدري شنو؟ هذا يسمونه بحث علمي، بحث نظري، بحث. وإلا إحنا قلنا متفق على أن الإمارة مقدمة، لكن نريد نعرف السبب. لا تقول لي الثمرة العملية وين تظهر، أقول لك اسكت، الثمرة العملية ما موجودة. بحث علمائي هذا فقط على أي حال. أريد نستطرق الآن قليلا قليلا إلى بيان هذا نقطة تقدم الإمارات على الأصول وهذا الموضوع. هذا المبحث الشيخ ذكر إذا تذكرون مرة سابقا، أين ذكر؟ في أول مباحث البراءة ذكره. الآن مرة الثانية يريد يذكره. على أي حال يشترط في التعارض وحدة الموضوع، فلو لم يكن الموضوع واحدا فلا تعارض. ومنه يتضح، ومنه يتضح، هذا راح ندخل طرف الموضوع، ومنه يتضح أن الإمارة لا معارض، لا تتعارض مع الأصل العملي، لأن موضوعهما ليس كمل واحدا. ليش؟ لأن الأصل العملي مثل أصل البراءة متى يثبت؟ لأن عند الشك في الحكم الواقعي، فموضوعه ماذا؟ هو الفعل مثل حلية شرب التتر، تثبت علما لشرب التتر زائد المقيد، زائد زائد ماذا؟ جهالة حكم الواقع. فالحلية الظاهرية الثابتة بأصل البراءة ثابتة لشرب التتني الموصوف المقيد بكونه مجهول الحكم الواقعي. هذا وين؟ الحلية الظاهرية. وأما الحلية أو الحرمة الواقعية، في الحرمة الواقعية لو جاءنا خبر وقال هذا حرام، واقعا هذا حرام، يا هبتتون هذه الحرمة الواقعية لمن تثبت؟ لشرب التتن بما هو شرب التتن من دون أي قيد. فالحكم الواقعي احنا سامعين يا أخي، هذا الفرق الذي ذكر الشيخ الأنصاري هواية فرق سامعين. الأحكام الواقعية ثابتة للأشياء بعناوينها الأولية، يعني إذا كان هناك حرمة لشرب التتن واقعا هذه الحرمة ثابتة لشرب التتن بما هو شرب التتن من دون أي قيد، هذه عناوينها الأولية، يعني بما أنه شرب التتن لا أكثر. وأما الحلية الظاهرية الثابتة بإصالة البراءة فهي ثابتة بقيد أنه مجهول المجهول الحكم. إذن اختلف موضوعهما، إذن اختلف الموضوع، موضوع أصل البراءة ما هو؟ الشيء المجهول الحكم الذي يجهل الحكم الواقع. وموضوع الحكم الواقعي ماذا؟ موضوع الإمارة ما هو؟ الشيء بما هو هو. إذن الموضوع ماذا؟ قد اختلف، فلا تعارض بين الحلية الظاهرية وبين الحلية ماذا؟ الحرمة الواقعية. فمتى ما ثبتت الحلية الحرمة الواقعية بالدليل، جاءنا دليل وقال التتن حرام، يعني ثبت الحكم الواقعي وهو الحرم، الحلية الظاهرية شو تقول؟ شو تقول الحلية الظاهرية؟ في أمان الله سلمكم الله. ليش؟ يقول لأني أنا أثبت، أثبت متى أثبت؟ إذا كان الشيء مجهول حكم الواقع، والآن حكم الواقع صار واضح بالدليل، فأنا في أمان الله بعد موضوع ما إلي، أنا أثبت الحلية لشرب التتن المجهول الحكم الواقعي، والآن حكم الواقع معلوم. على أي حال فمعارضة بينهما ليست موجودة لأن الموضوع مختلف. هذا صار واضحا إن شاء الله. لا مو بما هو شرب التتن، اي لكن شرب التتن المقيد بكونه مجهول الحكم، هذا وين بالنسبة للحلية الظاهرية؟ وإلا إذا ما كان مجهول الحكم حلية ظاهرية لا تثبت. انتوا لا تاخذون بعد ماذا حلي شرب التتن بما هو هذا على اي حال، فهذا صار واضح. لكن بين لنا يا شيخنا الانصاري رضوان الله تعالى عليك أن نقطة تقدم الإمارة على الأصل ما هي؟ صحيح الأصل العملي يقول سلمكم الله، وقت يقول سلمكم الله في أمان الله لما تأتي الإمارة، ليش يقول الأصل في أمان الله؟ لأن الإمارة بينت الحكم الواقعي، تشربت تطل حكمة بعد ما مجهول حتى تثبت الحلية. لكن النكتة ما هي؟ ورود نقول، حكومة نقول، شيء آخر نقول، شو نقول؟ قل لنا يلا شو نقول؟ يقول في ذلك تفصيل، يقول في ذلك تفصيل. فإن كان دليل الحكم الواقعي مفيدا للعلم، مثل من مفيد للعلم؟ مثل خبر متواتر، فيحصل علم بالحكم الواقع. فإذا حصل علم فموضوع الحكم الظاهر سوف يرتفع حقيقة، لأن موضوع الحكم الظاهري هو شرب السفن المقيد بكونه مشكوك غير معلوم، والآن معلوم صار بصير خبر متواتر. فارتفع موضوع الحكم الظاهري ارتفاعا حقيقيا، وهذا ما يعبر عنه بماذا؟ قل لي، بالورود. إذا كان أحد الدليلين رافعا لموضوع الدليل الثاني رفعا حقيقيا يعبر عنه بالورود. فإذا في هذه الصورة تتقدم الإمارة من باب أنها واردة، وأما إذا لم يكن دليل الحكم الواقعي مفيدا للعلم، مثل من؟ مثل خبر الثقة، خبر الواحد الثقة. ما هو الوجه في تقدمه على الأصول العملية؟ يقول الأصل العملي الذي في مقابل هذا خبر الثقة مرة عقلي ومرة شرعي. عقلي يعني ماذا؟ مستنده مثل أصل البراءة، إذا استندت إلى قبح العقاب بلا بيان هذا ماذا يقال؟ أصل البراءة هنا عقلي. أصل براءة بعد لا تقول، قل قبح العقاب بلا بيان، يقبح العقاب. فالبراءة إذا كانت عقلية يعني عبارة عن حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، هذه براءة عقلية. وهكذا الاحتياط قد يكون عقلي إذا كان مستند ماذا؟ العقل، كما أين في موارد العلم الإجمالي عند العلم بالتكليف مع عدم الأمن من العقاب لو ارتكب أحد الطرفين، لو أتي بالجمعة فقط من دون الظهر آمن من العقاب موجود. فموضوع الاحتياط العقلي قل عدم المؤمن من العقوبة، والتخيير العقلي موضوعه ماذا؟ عدم المرجح، دوران الأمر بين المحذورين من دون مرجح. فالخلاصة لو كانت الأصول الثلاثة عقليتان وجاءت إمارة مفيدة للظن لا للعلم، فما هو الوجه في تقدمها؟ الجواب أيضا الورود، أيضا الورود. لكن لو كان أصل عقلي، لماذا؟ لأن موضوع البراءة العقلية عدم البيان، وخبر الثقة بيان حقيقة، حقيقة بيان مو بيان. إذا جاءني خبر تفاية زرارة إذا جاءني هذا مو بيان وبيان. فإذا موضوع البراءة العقلية يرتفع حقيقة بواسطة خبر السر. وهكذا لو جاءني خبر الثقة يرتفع موضوع الاحتياط العقلي حقيقة. ليش؟ لأن موضوع الاحتياط العقلي عدم المؤمن، وخبر زرارة مؤمن جزما حقيقة. وهكذا التخيير العقلي يرتفع موضوع حقيقة لأن موضوع عدم المرجح، وخبر زرارة مرجح لأحد الطرفين على الآخر لو دار الأمر بين محذورين. فالخلاصة لو كان الأصل عقليا دليل فالإمارة واردة أيضا، المفيدة للضرب واردة يعني ترفع موضوع الأصول العقلية حقيقة. وأما لو كانت الأصول الثلاثة شرعية موضوعها ماذا؟ الشك. أصول الشرعية البراءة الشرعية موضوعها ماذا؟ الشك. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، الذي مك علمه يعني تشك فيه موضوع عدم العلم الشك. وهكذا الاحتياط الشرعي موضوع الشك. وهكذا هذه الأصول الشرعية لماذا تتقدم الإمارات الظنية عليها؟ المهم إهنا احكي. يقول الوجه في ذلك هو الحكومة، يعني الإمارة الظنية حاك حكومة. حكومة يعني شنو حكومة؟ هذا أول مرة افترض نسمع افترض، لأن مكان هنا لذلك نقول أول مرة مكان بيان الحكومة هو هنا في باب التعارض. بلي يقول سبب التقدم هو الحكومة، ومقصودنا من الحكومة وإن بولغ حينما قيل بأن بيان معنى الحكومة يحتاج إلى كم يوم، قلنا كم يوم؟ قالوا 6 أشهر، لكن لا بعد هذا ولا يوم واحد يحتاج. هذا حكي يا أخي سطروا ما أدري شنو. بعض الناس أكو ما أدري يحاولون يكبرون من بعض الأشخاص وما يدرون شلون يكبرون. شو هذا تكذيب الشيخ الأنصاري يقول 6 أشهر؟ على أي حال ما أدري. فالمقصود أنه بلي مولانا بلي الحكومة معناها بلي، مع الأسف الشديد أن الشيخ الأنصاري بلي لن يوضح معنى الحكومة توضيحا جليا كاملا، بلي إلى آخره. وإن كان هو يقال ليس من مبتكراته الخاصة به، بل كلمة الحكومة موجودة قبل الشيخ إبلي، بل موجودة في كلمات صاحب الجواهر رضوان الله عليه. يقال في الجواهر أنا ما أدري بس البعض ماذا نقل أنه موجود هذا التعبير، لكن أخذ يجليه قليلا من الشيخ رضوان الله عليه والمتأخرون بعد أكثر بين على يعني. فالحكومة شنو معنى؟ كون احد الدليلين ناظر الى الدليل الثاني بحيث يوضح موضوع الدليل الثاني سعة وضيقا، يوضح السعة والضيق في ذلك الموضوع. مثل يأتينا أكرم العالمين ويأتي دليل ثاني يحدث معنى العالم فيقول المتقي عالم، فهذا الدليل الثاني ناظر إلى الدليل الأول وموسع لموضوع الدليل الأول، ومرة مضيق. هذا موسع ومرة مضيق يصير. مثل إذا الدليل الثاني قال الفاسق ليس بعالم، هذا موسع ومرة مضيق يصير. مثل اذا الدليل الثاني قال الفاسق ليس بعالم حتى اذا قاري درس هواي ليس على اي حال ما نشغل. اذا كان احد الدليلين ناظرا بمدلوله اللفظي اذا كان ناظرا للدليل الثاني فيقال له ماذا حاكم هذا الدليل الثاني هذا الدليل الناظر يقال له حاكم وذاك يقال له محكوم الدليل الاول المنظور اليه يقال له محكوم. اي مولانا وطريق شيء ابين الكيا لطيف اقوله لازم الحكومة لازم النظر والحكومة لازمه انه مجيء الحاكم من دون المحكوم يصير له يعني شلون يعني لو اجانا هسه الان فرد واحد دخل علينا وقال لنا اقول لكم نقول له بلي تفضل ايه تفضل احكي اقول لكم المتقي عالم نقول له ثم ماذا كيف نسوى المتقي عالم معان تشنو نبقى حينئذ بانتظار لا نقبل كلام اذا لم يكن قد صدر منه مسبقا أكرم العالم هذا الكلام لا يشوف له فلا بد أولا بين حكم مرتبط بالعالم حتى يأتي هذا الثاني ويبين ماذا معنى العالم. فدائما يا أخي في باب الحكومة الحاكم مجيء يكون له من دون مجيء ماذا الدليل المحكوم مصدقا لا بد الدليل المحكوم قد أتى أولا حتى هذا ماذا يأتي. وفي وفي وفي وفي الأمثلة الشرعية في الأحاديث الشرعية من هذا القديم كثير مثل من لا شك لكثير الشك أو لا شك للإمام مع المأموم هذا نسميه ماذا حال يعني ناظر علما إلى تلك الأدلة الذي تقول من شك بين الواحد والثنتين حكم ثلاث من شك بين الثلاثة والأربع حكم كذا من شك بين الأربع والخمس حكم كذا فهذه تأتي وتبين أنه من كان كبير الشك لا شك له فكأنه أصل الشك له أحكام حتى هذا يصح أن نقول لا شك لكثير الشك أو لا شك للإمام أو غير ذلك. لازم الحكومة هذا يا أخي مجيء الحاكم يكون من دون ورود المحكوم له لأن الحاكم ناظر إلى موضوع ذات فلا بد نفترض الدليل قبلي حتى هذا يصير ناظر إذا لم يكن دليل قبلي هذا يكون له يا أخي فالتفت لذلك جيدا التفت له جيدا ثم يبين حدث سره فرقين لطيفين بين التخصيص وبين الحكومة فرقين لطيفين بين التخصيص وبين الحكومة يقول في باب التخصيص إذا قيل هكذا أكرم العلماء ثم قيل لا تكرم الفاسق العالم الفاسق أيهما المقدم قل لي الخاص يعني لا تكرم العالم الفاسق مقدم سبب التقديم ما هو نكتة التقديم تقدر تقول لي ماذا شيء هو أي لطيف يقول الشيء الجواب نكتة التقديم حكم العقل فإن العقل يقول أكرم كل عالم لا يمكن أن يجتمع ويا من ويا لا تكرم العالم الفاسق لا يمكن أن يجتمع فأحدهما إذا ثابت والآخر غير ثابت وأيهما المقدم الخاص ليش لأنه أظهر من العام فنقطة التقديم قضية عقلية وهذا بخلاف في باب الحكومة الحاكم يقدم على المحكوم مثل لا شك لكثير الشك يقدم من أي باب لا لقضية عقلية بل لأن الحاكم ناظر نفس النظر هو نكتة بنفسه تستوجب تقديم الحاكم على المحكوم يعني العرف يقول متى ما كان أحد الدليلين ناظرا شارحا متفسرا للدليل الآخر فهذا حاكم فهذا مقدم. فالنظر هو بنفسه وبمجرده ماذا؟ موجب للتقديم. فالقضية قضية نظر، قضية شارع، هذا بمدلوله اللفظي مفسر لذلك، وليست القضية قضية عقلية. هذه نقطة لطيفة للفرق بين التخصيص وبين الحكومة. فنقطة التقديم الخاص ما هي في باب التخصيص؟ مسألة عقلية. وأما في باب الحكومة لا، لأجل النظر، النظر هو نفس المجرد. هذا فرق واحد. والفرق الثاني يقول بأنه في باب التخصيص الخاص يقدم على العام. لماذا؟ مثلا إذا كان الخاص أظهر، لأن كان نص أو كان أظهر، إما نص وإما ظهور أقوى. أما إذا فرض العام والخاص كان بدرجة واحدة من الظهور، أو كان العام أقوى ظهورا، فهل يقدم الخاص؟ كلا، ثم كلا، ثم كلا. ولكن تعال إلى باب الحكومة، الحاكم يقدم وإن كان ظهور أضعف من ظهور المحكوم. نفس النظر كون ناظر على العدل، فهو نفسه كان موجب للتقديم، سواء كان ظهور الحاكم أقوى أضعف مساوي لا يعني. هذا فرق ثاني، وهو فرق لطيف أيضا. أحسن شيخنا الأنصاري، أرجع إلى صلب الموضوع، أرجع إلى صلب الموضوع. قلت بأن الإمارة تقدم في الصورة الثالثة لأجل أي نقطة؟ منهجة البحث لا تنساها، بس هالجملة ونطبق العبارة. قلت بأن الإمارة تقدم في الصورة الثالثة لأجل أي نقطة؟ لأنها حاكمة. كيف لأنها حاكمة؟ هذا ما بينت، بس بينت معنى الحكومة. أقول لك السبعة ما أدري، أكو وقت لو ما اكو وقت هالمقدار ساقتصر به، اقتصر عليه واتهرس الفيه، وبعدين اذا اكو مجال ان شاء الله نبين بقية المطلب. صحيح ما بينت لك كيف الامارة حاكم، بس بينت لك معنى الحكومة. اما كيف الامارة حاكم تطبيق بين شلون، بس هذا نشوفه ان شاء الله بعدين. وقبل ان افهرس المطلب مرة ثانية ابين لكم شيء مفيد جدا جدا جدا. يا اخوان، الحكومة لها معنيان، ومع الاسف الشديد العلماء يذكرون احد المعنيين في مورد، معنى الثاني يذكرون في مورد اخر، ما يجمعهم الاثنين. حتى الطالب يفهم هذا المعنى، يفهم الحكومة على قسمين، وهذا الحكومة على قسمين يا اخوان، مرة لاجل النظر كون احد الدليلين النظر، وهناك حكومة بمعنى ثاني سبق ذكرها مرارا وتكرارا، وهو كون احد الدليلين رافع لموضوع الدليل الاخر رفعا تعبدية، وان لم يكن نظر، مجرد كون رافع هذا ما ايضا يقال له حاكم، هذا حكومة بمعنى ثاني. التفتوا الى ذلك جيدا. هذا الان الشيخ الانصاري وغيره ما يذكرون في ان واحد، احنا ما اكثر ما مر علينا رافع التعبد يعبرون عنه حاكم، هذا معنى ثاني للحكومة التفت له على اي حال. وفهرش المطلب من الاول، التعادل والتراجيح صفتان للتعارف للخبرين المتعارضين، فان الخبرين المتعارضين مرة لهما مرجح، مرة ليس لهما متعادلة. وبما ان التعادل والتراجيح صفتان للمتعارضين، فمن المناسب بين معنى التعارف. لغة قلت التعارض من الأرض، فتعارضا بمعنى أظهر كل وعرض كل من الأرض، فتعارضا بمعنى أظهر كل وعرض كل ما في ما عنده ما في جعبته. وأما بالمعنى المصطلح التعارض ما هو؟ التعارض معناه تكاذب الدليلين بسبب تناف المدلولين، بل لعل البعض قال اصل التعارض معناه تناف المدلولين من دون ان يطيل المسافه. هذا الشيء الاول. ثم الشيء الثاني الذي بينته ان التعارض من شرط وحده الموضوع، فاذا لم تكن وحده فلا تعارض. قلت ويترتب على ذلك ان الاصول الامارات لا تعارض بينهما، لان موضوع الاصول الشيء بما انه مجهول حكم الواقع، بينما موضوع الامارات هو الحكم الواقعي من دون ما ذكري، هو الشيء بما هو الشيء من دون اي قيد، فتعارض ما موجود. ثم قلت فلماذا تقدم الإمارة على الاصل؟ قلت اذا فرض على انه هو الحكم الواقعي من دون ما ذكري، هو الشيء بما هو الشيء من دون اي قيد، فتعارض ما موجود. ثم قلت فلماذا تقدم الإمارة على الاصل؟ قلت اذا فرض على انه الإمارة كانت مفيدة للعلم فسبب تقديمها الورود كالخبر المتواتر. اذا مفيدة لفظا والاصول كانت عقلية ايضا السبب هو ماذا؟ الورود. لماذا؟ لان موضوع الاصول عقلية يرتفع حقيقة بالإمارة، لانها بيان حقيقة مرجح حقيقة ما ادري مؤمن حقيقة. واما اذا فرض لا الاصول مقابلة للإمارة كانت اصول شرعية رفع عنهم كما نعلم مستندها الشرع وليس العقل. لماذا يقدم الإمارة عليها؟ للحكومة. ثم شرحت في بيان معنى الحكومة، فقلت كون أحد الدليلين متعرض لموضوع الدليل الثاني يبين الموضوع شعة وضيقا. ثم قلت الفرق بين الحكومة والتخصيص في أمور متعددة، لكن أبين موردين للفرق، لأن مورد للفرق ولا فروق أخرى ترى موجودة. المورد الأول للفرق أنه في باب الحكومة في باب التخصيص نقطة تقديم الخاص هو نقطة عقلية، لأن العقل يقول الخاص طبعا أما يمكن أن يجتمع فلا بد أن تقدم لأنه أقوى. أما النقطة في تقدم الحاكم هو النظر وليس قضية عقلية. والفرق الثاني بينهما أنه دليل، الخاص يقدم إذا كان نص أو أظهر، أما إذا كان مساوي للظهور للعام ما معلوم يقدم، بخلافة الحاكم فإنه يقدم بدلالة النظر وإن لم يكن أظهر. ثم قلت يبقى إلى غد إن شاء الله، وهو أنه ما بينت انه كيف الامارة حاكمة على الاسر، ما بينت فقط بينت انه شي يسمونه معنى الحكم. اقول لك خلق اطبق بعض، يقول خاتمة في التعادل يا اخي الاخن بالخراسان صاحب خاتمة ما قال جايل اخن، المقصد الثامن في وهو احسن مما فعله الشيخ الانصاري، لأن التعادل والتراجيح من أمهات المسائل الأصولية، من أمهات المسائل. فلماذا تجعله مسألة أصولية فلماذا تجعله الخاتم؟ خاتمة نجعله ذا لم يكن شيء يسمونه، أما هذا من أمهات ليش تجعله خاتمة؟ الأنسب ما فعله الشيخ الآن خاتمة في التعادل وحيث نقطة وحيث أن موردهما يعني مورد التعادل والتراجيح الدليلان المتعارضان، قلت أدى متعارضان نقول مرة متعادلان إذا لم يكن مرجح، ومرة لا أكو مرجح فنقول أن هذا مورد للترجيح. فلا بد من تعريف التعارض وبيان التعارض. طيب نقطة يلا بين لنا التعارض. يقول وهو لغة من العرض، العرض بمعنى ماذا؟ الإظهار، لغة بمعنى الإظهار، أظهر ما في كيسي هذا عرض يقال. بعد شيخنا يقول تمنع لغة من العرض بمعنى الأظهار، فتعارضا بمعنى شنو؟ أظهر كل هذا تسمها المهمة هذه، أظهر كل ما في كيسه وفي مأدر حقيبته وفي مأدر شنو. وفي الإصطلاح ماذا؟ يقول وغلب التعارض في الإصطلاح على تنافي الدليلين وتمانع حتى التفسير وتمانعهما، لكن طبيعي تمانعهم يصير دائما باعتبار مدلول الا بما هما دليل ما في تنافي بيناتهم، فالمدار على تنافي المدلول. ولذا ذكر البعض هيك تصرع قال التعارض تنافي المدلولين، اصلا هيك قال من الاول هيك قال تنافي مدلول الدليلين لو على وجه التناقض، مثل واحد يقول صلي صلاه الجمعه واحد يقول لا صلي صلاه الجمعه، واحد يقول يجب واحد يقول لا يجب، واحد يقول يجب واحد يقول لا تجب صلاه الجمعه، هذا شو نسمي؟ تعارض تناقض. اما اذا فرض على انه لا واحد قال يجب والاخر شنو قال؟ ما قال لا يجب، ايش قال؟ يحرم يحرم، يو قال يكره، يو قال يستحب، يو قال يباح، هذا شو نسميه تضاد. فإن الوجوب ضد للحرمة، صفات مؤمران وجودية والحرمة المقصود. إذا واحد قال يجب والآخر قال لا يجب، هذا تناقض، هذا تناقض معناه سلب وإثبات. أما إذا واحد قال يجب والآخر قال يحرم، هذا نقول تضاد بينهما. إيش المهم التنافس؟ لو على نحو التضاد لو على نحو هذا ما يأثر. وكيف كان يعني سواء كان هو ماذا بلي تعارض بمعنى ماذا التنافس على وجه التناقض أو كان بمعنى على وجه التضاد أو على اثنين، إيش المهم هذا؟ فلا يتحقق. أو كيف كان معنى سواء كان التعارض مع التنافس الدليل بحسب التنافس المدلولين يورا شل نقول على أنه تنافس المدلولين، هذا مو مهم. فلا يتحقق يعني التعارض إلا بعد اتحاد الموضوع، وإلا لم يمتنع اجتماع. إذا الموضوع ليس بواحد ويمكن أن يجتمع معان إذا الموضوع مختلف. ومنه يعلم أنه لا تعارض، يعني من إشراف تعارض الموضوع يعلم أنه لا تعارض بين الأصول وبين والإمارات وما يحصله المجتهد ما بين الذي يحصل من الأدلة الاجتهادية، يعني هو الأدلة الاجتهادية التي يحصلها المجتهد. ليش لا تعارض؟ لأن موضوع الحكم في الأصول ما هو الشيء بوصف أنه مجهول الحكم بهذا القيد. فالحكم بحلية العصير مثلا نحكم بأن العصير حلال بمقاس البراء من حيث أنه مجهول الحكم بهذا القيد، بالي مجهول حكم الواقع بالي مولانا. لكن تعال الى موضوع الحكم الواقعي، شنو هو الفعل من حيث هو، مو بما انه مجهول، لا من حيث هو هو بما انه ماذا عصير شرب العصير. فاذا لم يطلع عليه المجتهد عليه يعني على الحكم الواقع ما اطلع، ما كان عند الرجال امارة، فقط يبقى ويصول ويجول من حلية ظاهرية. ليش؟ لأنه هذا مجهول الحكم فقط حلية ظاهرية تأتي. كان موضوع الحكم في الأصول باقيا على حاله فيعمل على طبقه أو فيعمل الفقيه على طبقه. وإذا اطلع المجتهد على دليل يكشف عن الحكم الواقعي هنا قلنا يقول سلمكم الله منه الأصل. لكن ليش يقول مرة للورود؟ فإن كان بنفسه يفيد العلم يهض، إن كان يعني هذا الدليل الحكم الواقعي هاي الإمارة يفيد العلم مثل الخبر المتواتر، صار المحصل لهذا العلم سبب هذا العلم هو الخبر المتواتر، أو صار المجتهد المحصل لهذا العلم عالما بحكم العصير عالما بحكم الواقعي، فلا يختبر الأصل حليته بعد الأصل يكون في أمان الله من باب ورود. لأن الأصل إنما اختبى حلية من؟ حلية من؟ قل لي حلية مجهول الحكم، هذا مو مجهول الحكم. إذن لا واحد يقول لي ليش طرحت خطية، خطية طرحت للأصل خطية، أقول لك ما طرحته، موضوع أمر وجده وقال في أمان الله. فالحكم بالحرمة ليس طرحا للأصل، ما طرحت الأصل لأن الأصل موضوع أمر وجده هنا، بل هو يعني حكم بالحر، بل هو يعني الاصل بنفسه غير جار وغير مقتضي، يعني ما يقتضي الحلية لان موضوعه مجهول الحكم، يعني مجهول الحكم ما موجود. فاذا كانت الامارة مفيدة للعلم فالتقدم قلنا ديما يصير بالورود، وان كان بنفسه لا يفيد العلم، هذا دليل حكم الواقع ما يفيد العلم بل كان محتمل الخلاف، يعني يفيد الضد، فإذا يفيد الضد يعني محتمل الخلاف، يحتمل ماذا؟ إيه هو يقول بالحرمة هو يحتمل عدم الحرمة، الخلاف نسميه ماذا؟ عدم الحرمة، طرف الآخر نسميه الخلاف، يحتمل الخلاف. لكن ثبت اعتباره بدليل قطعي علمي مثل خبر الثقة، يحتمل أنه ماذا؟ مخالف الواقع، لكنه ثبت اعتباره بآية النبأ بدليل علمي. سبب تقدم ماذا؟ يقول فإن كان الأصل عقلي مما كان معنده بحكم العقل مثل أساس البراءة العقلية، الاحتياط العقلي، التخييل العقلية، فالدليل هذا العقلية صفة للاحتياط والتخييل، فالدليل هذا خبر الثقة نسميه وارد عليه ورافع لموضوع الأصل العقلي حقيقة الرافع. ليش؟ لأن موضوع أصل البراءة ما هو؟ موضوع الأول يعني أصل البراءة العقلي موضوع ماذا؟ عدم البيان، والخبر بيان حقيقته. بعدين يجي يقول الشيخ وموضوع الثاني احتمال العضل المؤمن قلت يعني موضوع الاحتيال، ومورد الثالث يعني موضوع يقول موضوع ليش قلت مورد عدم الترجيح لأحد طرفي التخيير محظورين يعني، وكل ذلك مرتفع بالدليل الظني يعني عدم البيان يرتفع يصير بيان لأن الخبر بيان حقيقة ومؤمن من الحقيقة حقيقة ومرجح حقيقة. وإن كان وعما إذا كان الأصل لا شرعي معدام المجهولات الشرعية مثل من تلقى استصحاب استصحاب من المجهولات الشرعية أو أصل براء الشرعي ليش أضع بعيد وانا عنه كان ذلك الدليل حاكما، ذلك الدليل يعني هو ذاك خبر الثقة حاكما دليل حكم واقعي مثل الخبر الثقة حاكما على الأصل. حاكم يعني شنو حاكم؟ حاكم يعني شنو هذا؟ بمعنى أنه يحكم عليه بخروج مورده عن مجرى الأصل، يعني يقول له أنت أنا أحكم عليك، الإمارة تقول أحكم عليك يا أيها الأصل أن تخرج ماذا من موضوع من؟ أحكم عليك يا شرب التفن، أحكم عليك يا شرب التفن أن تخرج من موضوع الأصل. فالدليل العلمي المذكور وإن وهو خبر التفن وإن لم يرفع موضوعه يعني موضوع الأصل، يا موضوع الأصل شنو هو أعني الشك، ما رفع الشك حقيقة إلا أنه يرفع حكم الشك، يعني بالتالي ماذا ذلي يقول لنا على أنه استصحاب لتجريف. لكن أقول كان من المناسب أن شي يقول إلا أنه وإن لم يرفعه الشك حقيقة ولكنه يرفعه ماذا بلي تعبدان، وبالتالي إذا رفعه تعبدان يعني حكم الاستصحاب لا تطبق نقطة. وضابط الحكومة الآن يريد بين معنى الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي، بمدلوله اللفظي يعني شنو؟ يعني مو لقضية عقلية لا لا لنفس دلالته اللفظي، لأن هو ناظر هو مفسر، ما دام مفسر فهو بمدلوله اللفظي بنفس ألفاظه متعرض لحال الدليل الآخر مو لقضية عقلية كما في التخصيص، متعرض لحال الدليل الآخر ورافع للحكم الثابت للدليل الآخر عن بعض افراد موضوعه يرفع ماذا بري مثلا عن شي يسمونه ايه عن كثير الشك مثلا هذا يرفع حكم الشك، فيكون مبينا هذا الحاكم لمقدار مدلول الدليل الاول ومسوخ هذا الدليل الثاني الحاكم لبيان حال الدليل الاول متعرضا عليه عليه او له عليه ما يقول له مولانا نظير الدليل على انه لا حكم للشك في النافلة او مع كثرة الشك او مع حفظ الامام لا شك مع حفظ الامام او مع حفظ المأموم لا شك للمأموم مع حفظ الامام ولا شك للامام مع حفظ المأموم او لا شك بعد الفراغ من العمل، لان الادلة كلها نقول حاكمة على الادلة المتكفلة لاحكام المشكوك، مشكوك يقولون والشكوك على اي حال. فلو فرض انه لم يرد ولازم النظر قلنا ماذا عن هذا الحاكم من دون المحكوم شي يصير لغو ذن الأدلة اللي ذكرناها الجد 4 5 6 7 إذا ما مسبوقة بحكم للشك تصير لغوة. إذا يقول فلو فرض أنه لم يرد من الشارع حكم المشكوك ما ورد حكم للشكوك ما ورد للشك لا على نحو العموم لا على نحو الخصوص لا على نحو الخصوص مثل من يقول الشك بين التاء 1 و2 الثالثة والرابعة ماذا بالخصوص ومرة عموم يبين من شك يبني على الأكثر هذا حكم عام لم يكن مورد للأدلة النافية، هاي الأدلة اللي تقول لا شك في كثر الشك أو لا شك في النافع هاي الأدلة النافية لحكم الشك في هذه الصور في هاي الصورة اللي بيناها جدشن صورة لا أكون شك النافع هاي صورة مع كثرة الشك هاي صورة أو هكذا نقطة. والفرق بينه وبين المخصصين أن كون التخصيص نرجئه إلى غد التطبيق ما بيشيء والحمد لله رب العالمين.